هنا فان كن عيناه يوم سلهام تقول النظرة عيونه تسلم وهو سلهم بعينه ما تكلم أجل وشلون حالي لأسمع أحكاه قسم بالله الأجل جد لو إن ما أحدم بحاتيني يجعله فدوة للي عشقته خمسة سنين حسرتي بموت وعرف بوجهة سايق الشخص المرفرف شلع قلبي معه وجوره واسراف يا حظ اللي يسوق الجيب حظه هنا فان كن عينه يوم سلهم تقول النظرة عيونه تسلم وهو سلهم بعينه ما تكلم اجل وشلون حالي نسمع احكام هنا فان كن عينه يوم سلهم تقول النظرة عيونه سلم وهو سلهم بعينه ما تكلم أجل وش من حالي لسمع صفه وتعنى مع طيف يجي منا ومنا يذكرني بوقت فيه كنا ما ندري وقتنا وش خفايا يدور الوقت وتدور الليالي ومهما دارت الايام غالي ما في غيره ولا يبغي بدالي ولا ينسى الغلا ولا تنسى يدور الوقت وتدور الليالي ومهما دارت الايام غالي ما بغيره ولا يبغي بدالي. وفوقه جاهل على يمينه نوفيس الهمت نمشى وعينه تتلم قلب من قصيدنا.